يقول شاعرنا الوصفي قصيدة علق فيها على المبادئ التي أعلنها رئيس أمريكا في ذلك الوقت الرئيس ويلسون. ويلسون متى كان رئيس لأمريكا؟ بالثلاثينات. سنة يعني كان ساعة متى جيب لنا تاريخه؟ متى حكم أمريكا؟ هو حكم دورتين. هو في فترة الحرب العالمية الأولى، من بعد الحرب العالمية الأولى تكون مصدر الأمور. يعني العشرينات. كان هو موجود. عنوانها ويلسون بين القول والفعل. مطلعها قال قولا به استحق احتراما وتعداه فاستحق ملام. كان منه المقال نورا فلما حان حين الفعال كان ظلام. خاض حرب العدا بمقول حر فاق فيه المهتد مهند الصمصام فاق فيه مهند الصمصام بمرقد واشنطن. إذ غدا ناطقا بمرقد واشنطن متغششوش نطقا شفى به الأسقام معربا عن مبادئ محكمات ساميات تحررت أقوام تحرر الأقوام مبادئ ممنوع من الصرف تحرر معربا عن مبادئ محكمات ساميات تحرر الأقوام. مد ويلسون في السياسة حبلا جمع النقض فيه والإبرام فشرب الورى إليه وطف ولا وظنوا فشرب الشيخ أحمد فشرب الورى إليه وظنوا أنهم سوف يبلغون المرام. قال حرية الأمان هي الغاية في كف الوغى فإيه الأنامة قال حرية الأنام هي الغاية لي في الورى فغر الأنام واطمأنت له القلوب بفوز بفوز واطمأنت له القلوب بفوز يغتدى في فم الزمان ابتسام. شام منه الورى بوارق غيم ابتدى ولا يغتدى واطمأنت له القلوب بفوز يغتدي في فم الزمان ابتسامة. شام منه الورى بوارق غيم من وراء المحيط إلينا ترام. شام إيه يا دكتور أحمد؟ نعم شام اشرح هذا الله يخليك من الشيء إيه شيم يعني توقع أو رأى أتوقع لو كانت والله آمنة يلا يا شيخ حسين حتى من بيت الشاعر وجد الامل في قول ويلسون يلا شم وجد الامل يا شيخ فتصدى لغيثه كل قوم قد شكوا من قد شكوا من حاكميهم سقام ثم خابت ظنونهم فيه لما مر في الجو خلبا وجهام. تمام. وبذا عرف الورى أن قول لا أن قول المرء أن قول المرء بس كتبت لا هنا ضرورة شعرية أن قول المرء صح هو كده في الميم أن قول المرء في الميم نعم مش عارف مش مين ولا في ألف أن قول المرء الألف نزع في المية تأخر يصدق الشام ماشي. وبذا عرف الورى أن قول المرء في الحرب قد يفوق الحسام. رجل قد تنكب الحق قوام ومن الباطل غطى يرمي السهم القرين ورا موضح لا كواسة قواسة مش قواسة قوس أيوه رجل قد تنكب الحق قواسا قواسا يعني أنت متأكد قواسا العود على معناك يرمي بقوسه قواسا ومن الباطل ظل يرمي السهام فلبعض الأنام كان عصاما، فلبعض الأنام كان عصاما، وبعض الأنام كان خصاما، ولبعض الأنام معطوف، ولبعض بعض ولبعض الأنام بعض وكذا. مش طبعا اسم الكتاب أيها المسلمون لستم من، أيها المسلمون لستم من الغرب يحال بحال تستوجبون احتراما، ولا بحال تستوجبون، إنما أنتم لدى الأرض قوم خلقوا في إيه؟ في مولى، ولا خلقوا عن سوى الشرور نيامة. إنما أنتم لدى الأرض قوم خلقوا عن سوى الشرور نيامة، قادوا ما وسعتم، فإذا ما وسعتم الناس علما حلما عده الغرب شرة وعرامة، وعرام ولا وغرام؟ عرامة عرام. إذا ما وسعتم الناس حلما عده الغرب شرة وعرامة، وإذا ما ملأتم الأرض عدلا عد جورا، عد جورا، عد جورا، ومفخرا عد ذاما، أو مفخرا، أو مفخرا عد ذاما. وإذا ما ملأتم الأرض عدلا عد جورا، أو مفخرا عد ذاما. وإذا ما فعلتم الخير يوما حسبوه جناية وآثاما، حسبوه حسبوه حسب الناس عدا، أحسب الناس أن يتركوا امشي ثم وحواتها شخص كذلك، وأن في حسب شوف لك حاجة حسب القرآن كله في حسب شوف لك أيحسب الإنسان، وفي أيحسب الإنسان أحسب الناس وحسب حسب. وإذا زلة بكم دفن الدهر، وإذا زلة لكم دفن الدهر، وإذا زلة لكم دفن الدهر أملوا بنبشها الأحلام، ولا الأقلام بنبشها، يملؤون الأقلام أملوا بنبشها الأقلام، ملأوا أملوا. وإذا ما افترى عليكم عدو أيدوه وصدقوا الأوهام، وإذا ما جنى عليكم أناس سكتوا عنها ومروا قراما، بكم لكم بأرض البلقان منكم قتيل، وأياما مضاعة ويتام، مضاعة مظلومة، مضاعة كثر الظالمون في الأرض منهم جسسا، نثر الظالمون في الأرض منهم جسسا، تملأ الفضاء وهاما. قولوا هاما يعني معناه ايه دكتور بربري؟ نعم، اللي توضع عليها العمائم هاما، جسسا تملأ الفضاء وهام يعني لو أتينا تلك البلاد، لو أتينا تلك الهم ولم غير الهم ماشي لو أتينا تلك البلاد رأينا اليوم منهم جماجما وعظاما، ما تصدى للدفاع عنهم بنو الغرب، بس مش تصدى دي ما نضى للدفاع عنهم، ما نضى للدفاع عنهم بنو الغربي عساما، ولا أجاروا كلام، ولا أحاروا كلام، لا أحاروا كلام. إن تكن هذه السياسة عدلا فإلى الظلم نشتكي الآلام، رحم الله أمة اجتمع الغرب، أصبح الغرب يرى كل ذنبها الإسلام. طب ما إحنا كده عايزين حتى نحتاج إلى أن نعرف ما هو الكلام الذي قاله يجيب مبادئ ويلسون. مبادئ ويلسون أول حاجة فيها للشعوب حق تقرير الفصل، يعني أمريكا تفخر بقضيتين، المبادئ التي أعلنت في اجتماع في فيلادلفيا يوم ما اجتمعت الولايات 13 الأولى التي قررت الاتحاد وأعلنت مبادئ معينة في ذلك اللقاء. ثم جاء ويلسون بنى على هذيك يسموها مبادئ الفاذرز، يعني الآباء المؤسسين أو الفاوندرز، يعني المؤسسين لأمريكا. ويلسون جدد مبادئ الفاوندرز وأضاف إليها مبادئ يعني هي التي تنسجم مع إعلان الأمم المتحدة في 49 حول حقوق الإنسان والحريات والاستقلال وإلى آخر. فلذلك يعني أمريكا تعد هذه المبادئ مفخرتها، ودائما حينما تهاجم تقول لا أنا أهاجم لماذا، أنا صاحبة مبادئ وأنا عندي كذا وعندي كذا إلى آخر. فالرصافي يعلق على هذه المبادئ، مبادئ ويلسون اللي هو رئيس الولايات المتحدة لمرتين في فترة الـ20s. أي ولكن اللي عجبني في القصيدة أن الكلام كأنه اليوم، يعني 80 سنة أو أكثر وما تغير شيء. لا التاريخ لا يعيش نفسه، وهذه غير في الإسلام نظرية، في القرآن نظرية، في التاريخ يجب استنباط. التاريخ لا يعيد نفسه، واليوم اللي يمر لا يرجع ثاني أبدا، مستحيل الأحداث ولا الأحداث. أستاذنا علمونا احنا في الدراسة قالوا لما تتشابه مقدمات الأحداث تتشابه الأحداث، بمعنى انه لما يبقى فيه مثلا ظروف معينة حدثت تأتي بالمثل ولا تأتي بالشيء نفسه، الشيء نفسه واحد. ولذلك من أكبر أخطاء الحركات الإسلامية والإسلامية ومنهم المشايخ اعتقادهم بأن بالإمكان أن يعيد التاريخ نفسه، فيجي يتكلم عن سيدنا عمر وأبو بكر رضوان الله عليهما ويقول لك دول كانوا يعملوا كذا وكذا وكذا وكذا، وإحنا فين وهم فين، ويجب أن نعيد هذا التاريخ. أنت ما تقدرش تعيده، أنت تقدر تعيد شيء شبيه من خلال الاستناد إلى نفس المقدمات، يعني أنك تستحي المقدمات لكي تحصل على نتائج قريبة، لكن انت لا تستطيع ان تعيدها. بس مشكلتنا احنا نعتقد انه، وهذا ما يسمى بمن يؤمن بسكون التاريخ، يعني يلغي الحركة الاجتماعية للتاريخ. يعني الغرب يرى ان التاريخ سائر في خط تقدم ماشي لا إلى غاية إلا إلى التقدم، فلذلك ينادي فوكياما وغيره الآن بنهاية التاريخ. ليه؟ لأن يعتبر أن الإنسان الغربي الآن قد بلغ نهاية التقدم وغايته، وأنه لا يتوقع أن يأتي تقدم أفضل من هذا، فالتاريخ يجب أن يوقف ما يتحرك بعد، هذه نهايته. احنا نؤمن، القرآن علمنا بأنه الأمم سائرة في خط التقدم إلى أجل، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهذه الآجال بالنسبة للإنسان، لأن الإنسان هناك زاويتان، زاوية الأفراد احنا كلنا نسبيين، ولد بتاريخ كذا وتوفي بتاريخ كذا، لكن الإنسانية بوصفها إنسانية بالنظر إلى حقيقتها لا إلى أفرادها هي مطلق، لأنها ستستمر إلى النهاية إلى يوم إلى اليوم الآخر. فإحنا عندنا نهاية التاريخ هي اليوم الآخر، هو عنده نهاية التاريخ أن يبلغ في التقدم مستوى لا يتوقع أن يتجاوزه. هنا تختلف يعني المبدأ الإسلامي في النظر للتاريخ والمبدأ الوضعي في النظر للتاريخ. المبدأ الوضعي يرى أنها أيام سائرة في طريق التقدم إلى أن يبلغ التقدم غايته ونهايته، ولذلك هو لا يتوقع أنه راح تصير نهضة إسلامية أو شيء أبدا. الإنسان الغربي هو نهاية خط التقدم، ولذلك التاريخ عليه أن يتوقف. هنا أنت لا تؤمن بأنك سائر إلى الأمام ولكن باتجاه اليوم الآخر، باتجاه حدده الخالق تبارك وتعالى ليعطيك ماذا؟ غاية الحق من الخلق. فغاية الحق من الخلق أنه يقوم بعملية استخلاف في هذه الأرض، تنتهي مهمته في الاستخلاف، يذهب إلى أين؟ يذهب إلى الآخرة، حيث الحساب والعقاب والثواب والجزاء إلى آخرة. بعد أن تنتهي هذه المرحلة ما الذي يحدث؟ فريق في الجنة وفريق في السعير. فنهاية التاريخ إذن هي اليوم الآخر. طيب هنا تختلف، أولا أنه ليس هناك سكون، التاريخ ليس ساكن وإنما متحرك، وما دام التاريخ متحركا وليس بساكن فإذا في تغير مستمر، في تغير مستمر. إذا ما لم تكتشف هذا التغير وتكتشف السنن الحاكمة له وتحاول التحكم فيها تتخلف، مش هتقدر هذا. فإحنا اليوم نكثر من القول بأنه ارجع إلى الكتاب والسنة، ارجع إلى الجيل الأول، ارجع إلى العصر الأول، هو ما فيش إمكانية للرجوع، ولكن في إمكانية لاستحضار المقدمات التي حصل فيها التقدم هناك. هذا كل اللي تستطيع أن تفعله. وإذا شعرت شيخ الزنداني وآخرين وكثير من الإسلام يفكرون بهذه الطريقة، يقول لك ما في كلام اسمه تطور أو تغير. ليه؟ لأنه الإنسان من يوم ما خلق هو عنده عيون اثنين، مناخير واحدة، رأس واحد، رجلين اثنين، يدين اثنين، رحمك الله، ما تغير. فلماذا يطلب تغيير الشرائع والقيم وكذا وكذا؟ هذا غير صحيح. يعني القياس على خلق الإنسان كون الإنسان من يوم ما خلق خلق بهذا الشكل وما يزال يتكرر، وكون الزمان ليل ونهار وما يزال يتكرر، لا يعني أنه الأحوال وقضايا الصلاح والفساد في البشرية ونظمها قابلة للتكرار بنفس الشكل. إنما أنت تستطيع أنك أنت تكتشف السنن اللي تحكمت في حركة التاريخ في فترة ما، تحاول أن تكتشف في تاريخك المعاصر إذا كانت نفس السنن ونفس المقدمات يمكن تكون موجودة وتستطيع الوصول إلى الهيمنة عليها يمكن أن تحدث التأثير المطلوب وممكن أن تحدث النهضة. يعني الآن أنت تقول المسلمين طبعا يحلمون باستمرار، من أحلامهم قولهم إن الغرب آيل إلى السقوط. شوفوا حضارته، شوفوا إش قد عنده لقطاع، وإش قد عنده مصائب أخلاقية، وإش قد كذا حينهار. وأوتوماتيكلي كذا نقول إحنا البديل الحضاري، أنا المرشح. يعني مثل أشبهها بواحد فلاح قاعد في نهاية الصعيد لا يملك أي شيء إلا أن إما يربي حيوانات أو يزرع له قطعة أرض، ما عنده أي مؤهل آخر. ويقال له والله رئيس الجمهورية شوي بعافية ويمكن يودع، أو الملك فلان بعافية ويمكن يمشي، فيقول لك أنا اللي جاي بعد، فيدع على صدره ويقول لك خلاص أنا اللي جاي. المسلمين تقريبا في وضعهم هذا، انه ما دام الغرب مريض اذا انا المرشح، انا البديل. مرشح على اي اساس؟ ما هي كفاءتك؟ ما ممكن الصين تطلع، ممكن اليابان، ممكن اوروبا الجديدة المجموعة الاوروبية، يمكن الشعوب الروسية تعيد بناء نفسها بشكل باخر. فهذا تجاهل لنواميس الكون ولسننه. فمطلوب ماذا؟ أن نعرف أنه في عقليتين، وهذه مصيبة الحركة السلفية، حركة ماضوية، يعني ترى أن الماضي باستمرار أفضل من الحاضر والمستقبل، وترى أن الماضي دائما ينبغي أن يكون هو المرجع بكل ما فيه. ولذلك احنا بدون شعور احيانا ندافع عن القضايا التراثية بشدة دون ان نشعر، واحيانا بشعور. ليه؟ لانه احنا نعتقد ان ذلك هو المثال وذلك هو المرجع. ولذلك المشركين كانوا في قلق يجوا للرسول عليه الصلاة والسلام، ايش موقفك من ابويا في الجنة ولا في النار؟ لأن هو يريد يحتفظ بمرجعية الماضي، ويعتبر هذه المرجعية هي الأساس للتوظيف في الحاضر وفي المستقبل. هنا تجي المشكلة، أنه يعتقد هذا السلفي أن الزمن ما يتحرك، ساكن، وأن بإمكانك في أي زمن أن تعيد إنتاج زمن مضى. فممكن أن تسوي صحابة في الزمن هذا، وهذه غلطة سيد قطب الله يرحمه الكبيرة جدا، هو أخوه محمد في جاهلية القرن العشرين وفي فكرة الجاهلية نفسها، وفي فكرة أنه إحنا الآن في العهد المكي. يعني الظن أن فترات التاريخ يمكن أن يعاد إنتاجها في فترات مقبلة مستقبلة. فلذلك قال أنه عندي عهد مكي، إحنا الآن في العهد المكي، فأحكام العهد المكي التي تنطبق عليه. طيب أنت تتجاهل أن القرآن موجود أمامك كاملا، فكيف تعيد تنزيله؟ وفي نزعة أو اتجاه عند بعض الفئات الإسلامية أنه إعادة قراءة القرآن حسب النزول لكي يعيش نفس الأجواء اللي عاشها الرعيل الأول. هذه فترة انتهت، لا يمكن أن يعاد إنتاجها. لكن أنت كل اللي تستطيع أن تفعله أن تستخلص السنن، تستخلص القواعد، تستخرج المقدمات، تحاول إعادة بناء مقدمات توديك إلى النتائج نفسها. فبنيت قيم وبني إيمان ورؤية كلية ونظام معرفي ومنظومة نظومية إلى آخره. تعيد هذا تقدر تتحكم فيه، بس إعادة إنتاج التاريخ نفسه لا. يبقى عندنا تشابه الظروف، لا أيضا خليك حذر، لأنه المسألة مش مسألة تشابه. تشابه ممكن أن يتم في المقدمات في بعض الظروف، مو هذه احنا باعتبار القياس وفكرة القياس الأصولي سيطرت علينا منذ البداية. يعني احنا ارتكبنا خطأ كبير جدا في تراثنا يوم ما أقنعنا أنفسنا بأن النصوص متناهية، وقلنا النصوص متناهية والوقائع غير متناهية، ولأن النصوص متناهية والوقائع غير متناهية فماذا نفعل؟ نلجأ للقياس والاستصحاب والمصلحة والاستحسان ورفع الأخذ بالأقل والأخذ بالأكثر ورفع الحرج إلى آخر. فصارت الأدلة الأصولية عندنا الآن حوالي 49 دليل، بعضها لا يمكن أن تنتج منها مسألة، وبعضها مجرد أدوات منهجية وليست أصول، بس كل هذه بيسموها أصول. طيب ليه؟ عشان نفسح المجال للقياس. لما أفسحنا المجال للقياس، القياس أصلا يعتبر خطوة علمية في غاية الأهمية لو عرفنا توظيفها خارج الدائرة الفقهية، لأن القياس من خلال قضية العلل والبحث عن العلل واستخدام المنهج العلمي في السبر والتقسيم أو ما نسميه اليوم بالحذف والإضافة، قدر ينتج عقلية علمية إنه هذا المجتهد لما يجي له شيء له شبيه فيما دل نص عليه، له شبه بهذا، فهو يروح يتتبع ذلك الشبه ويكتشف العلاقات بين الفرق وبين الأصل حتى يعطي للفرق حكم الأصل، فتكون النتيجة هو يستخدم منهج في غاية الأهمية ومنهج تجريبي علمي. ليه؟ لأنه أنا لما أجي للفرق وأشوف هذا الفرق وأعمل ما أسميه بالسبر والتقسيم، يعني أسبر كل ما يتعلق بهذا الفرق مما يصلح أن يكون علة أو حكمة، علة مؤثرة أو غير مؤثرة، ثم أبدأ عملية حذف بمقتضى التأثير، هذه مؤثرة هذه غير مؤثرة. فلما يجي مثلا الحديث اللي يقول جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال ماذا فعلت؟ قال وقعت أهلي في نهار رمضان، قال أعتق رقبة. فأنا أجي إلى الحديث أحط أولا أعرابي جاء رسول الله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو المفتي وليس أحد آخر، قال أهلكت وأهلكت ماذا فعلت؟ ففي استفصال من المفتي، وقعت أهلي في نهار رمضان، وقع مع الأهل وفي نهار رمضان وليس في ليلي، هذه كلها أوصاف. فأعرابي هل هي مؤثرة أو غير مؤثرة؟ يعني لو جاء حضري إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجه له نفس السؤال هل يختلف؟ لا. إذن أحذف أعرابي. لو أنه المفتي ليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنه شخص آخر هل يختلف؟ لا أحذف. ثم أجي إلى واقعت وقاع، يعني جمع أهلي لو كان مع زانية نعوذ بالله. هل يختلف الأمر؟ نعم. لا مش هيختلف الإفطار. لا يختلف. لا بس في الإفطار. طيب مش هيختلف الحكم. وفي ظروف مشددة أخرى هذا بحث آخر. في النهار وليس في الليل. إذن الليل شيء آخر كعلى أعتق رقبة، هذا هو الحكم. فإذا الحكم رتب على مجموعة علل وأوصاف مؤثرة وما اكتشفناها إلا بعد صبر كامل لكل ما ورد ثم حذف وتقسيم، وقد نضيف في السكة شيء لكي نصل إلى هذا الحكم. تعلق إذن بوقاع في نهار رمضان، فأصبح وقاع الرجل ما يجبر على هذا، ما ممكن. ما يستطيع أحد يجبر الرجل على هذا. طيب فإذا هو وقاع في نهار رمضان تلخصت بهذا الشكل. وأعتق رقبة هو الحكم الذي تعلق بهذا الوقاع. طيب هذا معنى أنه القياس فتح المجال للمنهج التجريبي. وبالفعل لو بحثنا في تاريخ المنهج التجريبي لا وجدنا ربط كبير جدا مع فكرة القياس، لكن احنا لم نستخدمه إلا في المجال الفقهي، هم ظلوا يستخدموا فيه ويطوروا إلى أن وصلوا إلى إنتاج هذه الحضارة بمقتضى المنهج العلمي، دراسة الظواهر، ترتيبها، استخدام الصبر والتقسيم والعدف والإضافة. أنت قصرت على شيء معين. طيب فإذا كان في مقدورك لولا الامتداد السرطاني للفقه، أن الفقه امتد امتداد سرطاني في حياة الأمة، اختزل حياة الأمة إلى أفعل أو لا أفعل، حلال أو حرام. فاهميني ولا مش فاهميني؟ لأن لازم نفهم على بعض، لو ما فهمناش حنضطرب. يعني أنا إنسان موجود في حياة، مطلوب مني أن أتحرك. الله سبحانه وتعالى قال لي سخرت لك كل هذا عشان تشتغل، وأنت مطالب، أنا استخلفتك حطيتك خليفة عشان تقوم بمهام معينة، وأنت المفروض تحيي هذه الأرض بعد موتها وتستغل كل ما سخرت لك. يعني حتبني عمران، حتأسس لحضارة. طيب ورتب عليها قضايا كثيرة، أنك أنت من أسرة واحدة ممتدة، وأن الأرض هي ملكك وتمليك منفعة وليس تمليك رقبة، الرقبة لله تبارك وتعالى إلى آخره. طيب أنت بدل ما تسوي هذا أعادت كذا شيخنا. نعم. حلال أعمل أجلس بالشكل الفلاني ولا لا؟ لا لا معلش. أقص الشجرة دي ولا لا؟ لا يا ابني دي بتسبح بحمد ربنا سيبها مثلا. لا أقصها، ما فيش معنى لأنها على سكة الناس. الأحسن أقعد هنا أدرس وأدرس ولا أروح للمزرعة أزرع، أو للسوق أتاجر؟ لا يا ابني ده أفضل مثلا. ماذا يعني هذا؟ يعني أني إنسان حركتي وتصرفي باستمرار أنا أشعر بأن علي أن أسأل لكي يقال لي افعل او لا تفعل. الحضارات والعمران لا تبنى بهذا الشكل. الحضارة عايزة حركة من البني آدم مستمرة، لكن حينما تبنى وتقام تجي فكرة الضوابط، كيف نضبط هذه الحضارة بتقنين وتشريع. يعني لا مؤاخذة، واحد مفلس ما فيش في جيب ولا مليم، يحتاج يعرف أحكام الزكاة؟ لا. أنت ربنا يغني. أما لما يغني إن شاء الله. إن شاء يتحطش في الأمر الواقع. لما يغني إن شاء الله ما تخافش. لما يغني شيخ قراني حيجي لك. كان متدين وإلا مش حيسأل فيه. فالآن مش محتاج هو هذا. الآخر اللي هو لا سمح الله، ولذلك كانوا الصحابة والتابعين، يعني لما يجي شخص بواقع لم تحدث ويسأله عنها، كانوا كثيرا ما يسأل أوقعت، فيقول لا، قل لا دعوها حتى تقع، فإن وقعت أعانكم الله على معرفة. لأنه القيود القانونية والتشريعية المفروض تجي بعد مش قبل. رأيت الحادثة كذا. إيه، فالفكر اللي رأيتي أدى بينا امتداده إلى شلل، أنك أنت تقعد تناقش وتشقق أحكام لوقائع غير موجودة، ولا تهتم بأن توجد هذه الوقائع. ما تهتم في هذا. مثلا افرض احكام الركاز بحثناها، ولكن لم نبحثها على اساس احنا نروح ندور في باطن الارض لنستخرج ركاز ونعطي حكمه، وانما اذا بالمصادفة انت عثرت على شيء فهذا حكمه. فهذا التفكير وضع للعربة قبل الحصان، حصان خلف والعربة أمام. فلما كانوا يقولون وقعت، ولكننا نعدها لكي تقع، فإذا وقعت كان عندنا الجواب حاضر. لا، الفقه الإسلامي هو فقه عمل يقترن فيه العمل بالقيمة. يعني عملية التقييم وقول حلال وحرام تجي مع العمل، وليست أشياء جائزة تتعلق بالأرفف فنبدأ نختار لها. فإذا قضية التقدم والعمران وبناء الحضارة وكذا تحتاج أيدي حرة تشتغل بالفهم العام. العوام الآن إذا سألته يقول لك وهذا يضر الناس إذا سويت؟ لا والله يا ابني، ما دام ما يضرش حد وهو كويس فليه يعني ما تعمل؟ يعني في يسموه الكومن سنس ولا الشعور العام المشترك لدى الناس، ما داموا يشهدون أن لا إله إلا الله، يعيشون في بيئة مسلمة، تسودهم أعراف إسلامية انبثقت عن تشريع، وتسودهم عادات أيضا انبثقت. يعني ما هو حكمة الشريعة الكبرى إنه الآن تجي لواحد مثلا في الشارع قد لا يكون عنده من الثقافة الشرعية شيء، ولكن يقول لك يا شيخ عيب، ابحث عن كلمة عيب دي تجد لها أصل في الحرام. يعني الشريعة في البداية قالت إيه؟ قالت إنه ده حرام. جت الثقافة التقطت هذا التشريع بعد عصور لتترجم إلى عيب، فصار في عرف الناس يا شيخ هذا عيب عليك، خاف الله، التي إلا هذه كلها ترتبط بماذا؟ ترتبط بخلفية ثقافية أوجدها التشريع لتتحول فيما بعد إلى ثقافة. ولذلك تشوف أحيانا مسيحي ولا يهودي عايش في بيئة مسلمة يتكلم بنفس الأسلوب. ليه؟ غلبت الثقافة، هو لا يؤمن بهذه القيم كدين، ولكن الثقافة سيطرت وهيمنت فأخذت السخرة دون أن يشعر. يقول لك هذا عيب وهذا ما يصحش والله إلا خاف الله إلى آخره. تجد كثير من القضايا مرتبطة بهذا، وهي هذه أكبر يعني نجاح وانتصار للشريعة، لم تستطع القوانين أن تنافسها فيه. يعني القوانين يصعب أن تتحول إلى ثقافة، في بعض القوانين تتحول إلى ثقافة. يعني مثلا الآن إحنا لما نمشي في الشارع وتقود سيارتك أحيانا بدون شعور لما تشوف الإشارة صارت حمراء تقف. لو تبحث في تفكيرك هل أنت نويت الوقوف؟ لا، ما فيش نية ولا في قصد. أحيانا ما فيش أصلا شعور بهذا، ولكن تحولت بعد الممارسة الطويلة إلى جزء من الثقافة فأنت توقف. الخضرة فتحت تتحرك بدون أن تلقي بال للفروق، لأن الفروق خلاص استقرت في داخل اللاوعي وبدأت تتحرك في إطار الثقافة وليس في إطار التقنين. عادة أصبحت جزء من عادات وأعراف وكذا، لا تحتاج فيها إلى نية ولا إلى استحضار ولا إلى تفكير بالجزاء اللي حتاخذ لو كسرت الإشارة إلى آخره. طيب، لكن الشريعة تقريبا في كل ما شرعته حولته إلى ثقافة، يعني في قابلية التحول إلى ثقافة بنفسه. ليه؟ لأن يرتبط بالضمير. الشريعة تخاطب تعتمد على القاعدة الإيمانية، تحيي الضمير الفردي، تجعل الإنسان يراقب ربنا جل شأنه في هذا، مش خايف من بشر ولا شرطي ولا شيء، جامعة الزكاة تشعر أنه في حاجة تضغط عليك عشان تدفع الزكاة لأنك خايف من ربنا، جاء وقت الصلاة تقوم تصلي بنفس الدوافع. فأدرت إنها من خلال ارتباطها بالضمير الفردي وارتباطها بالقاعدة الإيمانية بالرؤية الكلية للإنسان والكون والحياة أن تكون أسهل في الهضم والتمثل والتحول إلى ثقافة من أي تقنين أو تشريع آخر. وهذا هو الذي يعني الغرب الآن لأنه فاهمه كويس أكثر من المسلمين يرفض الشريعة، ما يقدرش يهادن الشريعة، مش مقبولة بالنسبة لأنه يعرف أنها تتحول لثقافة وهذه الثقافة سترفض القيم الغربية. يعني أنا ذاك أنا مش بأثر بس على الملتزم، الملتزم ما هو بيأزله، هيقول عنه إرهابي ومتطرف وفعله وتركه وكذا ويخلي الناس تخاف منه وتحذر وتنأى بنفسها عن الارتباط به، ولكن هو خايف من تحولها لثقافة. وبالتالي قد يجي علماني هو يعتقد نفسه علماني، ومع ذلك أحيانا يجد في نفسه بدوافع ثقافية أنه يلتزم بشيء، وهذا الشيء يتفق فيه معك، ولكن هو بدافع ثقافي النية مختلفة، أنت بدافع التزام إسلامي هو بدافع ثقافي. المسيحي قد يدافع عن ثقافتك باعتبارها ثقافته، ما يشعر أنها قريبة عنه. نعم زي بعض النصارى أي. تلقى بعض النساء مغطية شعرها ولبسها عباية فيقول لك أن أنه أنا بالنسبة لي إذا أنت بالنسبة لك دين أنا بالنسبة لي دي ثقافة فهو يخاف منها من هذه الزاوية أنه تدخل تتغلغل في نفوس الناس في مشاعرها بهذه الطريقة وتمتزج بحياتها بشكل يصعب فصله فبالتالي هو ما بيصدقنيش يعني الآن كل مشايخ الأزهر لو يوقفوا صف واحد ويكبروا ويشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقولون عايزين ديمقراطية هو مش حيصدق لأنه يعرف أنه ده عنده مرجعية خارجية الديمقراطية تقتضي مرجعية إنسانية في داخلك يعني فقط رغبتك هي التي تتحكم فيك احتياجاتك الإنسانية هي التي تتحكم فيك لكن هذا المسلم عنده حاجة اسمها كتاب وسنة برا هي التي تتحكم فيه وبالتالي لما يرجع لها مش حيقدر يتقبل قيم الحرية المطلقة لذلك هو يرفض مثلا ينتقد نبي أو يشتم دين أو شيء ما عندوش مشكلة انت عندك مشكلة كبيرة هو مش قادر يفهمها لأنه عايش في تصوراته هو انت تفهمها بطريقة ثانية انه هذا دي يدمر المرجعية بتاعتك اذا حط من شخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حط من قدر المرجعية التي تستند اليها هو بالنسبة الى انه جزء من عمليات تخلص من إسار تلك المرجعية التي أدت به إلى الرجعية وإلى التأخر وإلى كذا وإلى كذا إلى آخر مفهوم؟ ها هو يعني الفقه ومنشار السرطانية حتى بفضلك ليه بدل من إنه ما يكون عيب ممكن يكون مادة شرية إن إحنا نأخذ منه أو نفهم القواعد عليه أو نستنبط أو نعرف منهج العلم يعني ليه بتقول المعنى الايجابي اكثر منه المعنى السلبي ابن الحضاره وروح اعمل اللي انت عايزه واستنبط زي ما انت عايز طيب. لكن تقعد لي شيخ يقعد في التلفزيون طاير بجد الفتاوى اللي صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنه هو يصدرها خلال ساعه طيب كلام فاضي في حاجه ثانيه طب بس ليه هو ممكن الغربيين يكتشفوا الإسلام ويفهموا بطريقتهم ويطعموا بمبادئهم وحضارتهم ويستغني عنك نهائيا وربما أيضا يخليك في دور المفرد خاصة يا سيدنا في الطريق الثالث وهو اللي هو ان هو بعد فشل الاسلاميين ويعني بعد فشل الشيوعيه كان في طبعا الاتجاه الاثنين الشيوعيه سقطت وبعد كده الاتجاه الراسمالي بدا يتنازل شيئا فشيئا عن موقعه نصف نهار تقريبا انا حاضر واجيب عن الاسئله وكذا قام احد الاخوه الضيوف وعلق قال والله كل الكلام اللي قاله فلان لي كلام طيب لكن لو رجعتم إلى رسائل الإمام المرشد حتلاقوها موضحة تماما ومن قبل 50 سنة وكذا ومسح لا يعني قال لك هو وجه لوم خفي لإخواننا أنه انتم جايبين واحد عشان يعلمكم حاجة هي موجودة في دراساتكم المفروض ولكن لأنكم ما تدرسوش كويس رسائل الإمام البنا فطبعا أنا مش سهل عشان يتعدي علي فقلت له والله اللي أحسن من رسائل الإمام المرشد البنا رحمه الله كتاب الله. ومع ذلك أنتم مش عارفين كيف تستفيدوا منه وكيف ترجعون إليه. فلنرجع إليه وسوف نجد فيه حل، لأن الله قد صرف فيه للناس من كل مثل، وسنجد فيه المعالجات التي نسعى لها أكثر مما سنجدها في كتب المرشد. فلما لا تدعوهم للرجوع إلى كتاب الله بدلا من. وقلت له أنه عندك مثلا لو رجعت إلى كتاب مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي للشيخ البنا، كانت عبارة عن رسائل إلى النحاس باشا، فبيقول له في مشكلتين أو ثلاثة بيننا وبينكم لو أزيلت، إحنا الدستور المصري بالنسبة لنا نعتبره دستور إسلامي وما في شيء مشكلة، حددهم في هذا الكتيب الصغير مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي. قلت له يعني في أشياء محلية يعني تخص مصر وبظروف معينة، فمش كل حاجة يعني أنتوا جبتوها تصلح لعامة المسلمين وكذا، بينما كتاب الله يصلح للبشرية كلها. المهم فهم لا شك أنهم سدوا ثغرة جزاهم الله خير، والثغرة اللي سدوها لو لم تسد لكان وضع العالم العربي بالذات أكثر تعاسة في الوقت الحاضر. هم ثبتوا بعض الرمال المتحركة اللي كانت تتحرك باتجاه العلمانية وباتجاه الحداثة، وقدموا خدمات لا شك أنها لم يكن الأزهر مهيئ لتقديمها ولا دار العلوم ولا غيرها، لكن يؤخذ عليهم ما يؤخذ على سواهم من أنه يعني المرجعية القرآنية والمراجعة في ضوء القرآن لم تكن كثيرة أو لم تكن جزء من المنهج. لاحظتنا الفكرة يا سيدنا بس حضرتكم نعم لاحظتنا الفكرة الجماعة دول مع فكرة استاذ السالم حطرون في الميزان بعدين حضرتك فروريتكم فروريت حضرتك التيار السلفي تيار ماضوي ماشي، وهل يلغي كل السنن كل القواعد كل التاريخ ويعتقد أنه يستطيع أن يعيد إنتاج فترة تاريخية؟ هل مطلوب من الداعية أنه يعني ينصرف في أهل جماعة الجماعة؟ لا لا، أنا بالعكس، أنا من صغري وأنا أرى أن شخصين يحرم علي على أي منهما الانضمام إلى فئة أو حزب، يحرم العسكري والعالم. العالم هو ينبغي أن يكون للأمة كلها وينبغي أن يكون للدين كله، فانضمامه إلى فئة أو طريقة أو شيء يحدد ويحجم من وضعه ولا يعطيه فرصة أن يكون للجميع وأن يسمع له الجميع وأن يخدم الجميع. العسكري هو رجل ائتمنته الأمة على أموالها وسلحته بأموالها من أجل غاية معينة يحمي حدودها وكذا، فكونه ينضم إلى فئة وينضم إلى حزب ويعطي قوة سلاحه إلى تلك الفئة أو إلى ذلك الحزب، هذا خيانة لما للأمان التي تؤمن عليه. طب بعد إذنك يا دكتور، ده قبل كلام تقريبا العلمانيين يقول لك لا دين مع السياسة ولا سياسة مع الدين. لا، انت دلوقتي مشغل مخك على البارادايم بتاعك، ولذلك انت ما تسمعني. انت ده تسمع اللي داخلك في داخلك شيء. لا لا لا. ايه ايه هو في داخلك هذا الفكرة مع العلمانيين وكذا، فده تسمع وتنزل على طول في ذلك التوجه. لا اصلا انا تعرضت لموقف في جريده الوفد هنا، كانوا طالبين ان انا اخش معاهم في حزب الوفد على ان انا مش خريج جدريه، فوجدت اللي هو ان انا رئيس الحزب يقول لك احنا مش عايزين، مفيش حاجه لابد من فصل الدين عن الدوله. لا لا لا لا لا لا لا سيدي سيدي اسمح لي انا قاري المتن. سيدي انا لا اقبل لا لنفسي ولا لاي احد منشغل بامر عام كخطيب الجمعه والعالم والمفتي والضابط والقاضي ان ينضم الى فئه من فئات الشعب، لان هذا رجل ينبغي ان يكون للامه كلها. فيوم ما ينضم الى فئه يعني حرم الفئات الاخرى من ان تستفيد منه. ممكن يكسبها شعبيه. الشيخ البنا بيقول الاظاهره بيقولوا انتم ضباط الحركه الاسلاميه. لا ما ضباط ولا بطيخ، هو همشهم وضربهم شلوت. همشهم من اللحظه الاولى، وروح اقرا مذكرات الدعوه والداعيه. لما تكلم عن لقائه بشيخ الازهر وقال سليم البشري كان الله يرحمه، وقال قلت له وضع الإسلام والمسلمين كذا وكذا وكذا، وقال وما أبالي، قال تمثل بقول الشاعر وما أبالي إذا نفسي تطاوعني على النجاة بمن قد مات أو هلك. حركة الإخوان هي الحركة التي همشت دور الأزهر أكثر مما كان مهمشا، لأن حركة الإخوان هي التي بدأت تنادي بأنه الإسلام ليس فيه رجال دين وليس فيه هيئة كليروس، كل مسلم هو رجل دين، كل مسلم هو كذا. فهذا احنا نسميه، انا كتبت فيه مرة مقالة، الصراع بين المفكر والفقيه. الصراع ايه اعتقد نشرت في مجلة الكلمة، الصراع بين المفكر والفقيه. فهو أخذ دور المفكر وصارع الفقيه وصرع في المرحلة الأولى، ولذلك كل المشايخ الأزهريين اللي انضموا إلى الحركة كانوا هامشيين. انضم سيد سابق شغلوا على فقه السنة إلى أن مات، انضم الغزالي اشتغل وياه ككاتب محرر في المجلة وفي الآخرة أيضا مشوه، فرغلي أعدم الله يرحمه، باقوري انضم إلى عبد الناصر، صح ولا لا؟ صحيح. ففي شيء آخر، طيب القرضاوي الآن الله يحفظه هي ردة الفقيه واستعادته لنفوذه. يعني القرضاوي الآن يعتبر نفسه هو فوق الحركة لأنه هو الشيخ، فاسترد سلطة الفقيه لحساب الفقيه من المفكر. فالآن لما حتى قيل له لو تصير مرشد أنت، قال أنا أكبر. الدكتور عمر عبد الرحمن الأمريكي كان مرتبط بالإخوان. استنى يا شيخ. نفس الأفكار. فهي قضية الصراع بين المفكر وبين الفقيه، وهي ظاهرة مرضية سلبية من ظواهر تحركاتنا الإسلامية. دائما تجي حركة جيدة تطلع لها حركة مضادة من الداخل، وبنفس الوسائل تحبط يعني جهودها. فلا ينكر للإخوان فضلهم ولا خدماتهم، وقلت لكم مثبة الرمال المتحركة، وهم الناس أمم فيهم السلفيون، واللي راحوا للسعودية والخليج معظمهم تسلفوا وأصبحوا مدرسة سلفية داخل الإخوان، ومنهم أنواع أخرى إلى آخره. فهل الشيخ اللي يطلع على المنبر ويصلي وراءه كل الأصناف، صوفي سلفي إخواني غيره، واحد عنده بس انتماء للإسلام، هل من حقه أن يكون ملكا للفئة سواء كانت طريقة صوفية أو جمعية سلفية أو أيا كان؟ أنا أقول لا، وهذه وجهة نظر فردية شخصية محضة قائمة عن تجربة. لما تصير لفئة تحرم الآخرين من الاستفادة منك وأنت للجميع. لما تكون ضابط عندك سلاح الأمة، سلاح اشترته الأمة المسكينة بأموالها وسلمت كلها، فلما تنضم إلى حزب وتنضم إلى فئة وإلى جروب وإلى جماعة وكذا، يعني هذا السلاح تكون كمن سرق حق الآخرين فيه ووجهته إلى صدور أبناء الأمة. فلذلك ما مقبول هذا بأي حال من الأحوال. أنت بالنسبة لك المفروض تكون حكم، ولكن على أن تكون مؤهل لأن تكون حكم. يعني التأهيل لك أنه أنت تكون عندك فكر وعندك علم وعندك قدرات وتخلي الناس ترجع لك، وبالتالي الناس سوف هي تبدأ تأتي إليك لتتعلم منك، سواء كانت إخوان أو كانت سلفيين أو كان سواء. لكن يوم ما تكون أنت قاصر، علميتك ضعيفة، شخصيتك ضعيفة، قدراتك كذا مهمشة، ما حد يحترمك، وأي واحد منهم حيطمع في محلك وحي يعني يهمشك. الشيء الآخر، انت صح الان مرتبط بالسلطة بمرتبك اللي تاخذه من الاوقاف، ولكن يجب ان تخلي في ذهنك ان هذه اوقاف المسلمين، يعني في امة سبقت واوقفت عليك وعلى الازهر وعلى كذا من اجل ان تعطيك هذا الاستقلال. كون هناك اناس تصرفوا بطريقة اخرى واستولوا على مال الوقف وحولوه إلى ملكية عامة وحكومة وحرموك منه لكي يحرموك من الاستقلال ولكي يتحكموا في لسانك، هذا وضع شاذ ينبغي أن يتم تصحيحه، ولكن بالحسنة بالحكمة بالموعظة الحسنة بالصبر إلى أن يسترد العالم دوره وقدراته ويصبح إنسان رباني ينطق باسم الأمة، يدافع عن مصالحها، يتبنى قضاياها إلى آخر. نعم نعم. بس دكتور انا حاسس ان احنا يعني عملنا تعارضا بين غير المتعارضين، وفي نفس الوقت فوتنا على انفسنا اشياء كثير نطالب بها في المقامات الاخرى. يعني على سبيل المثال انا اطالب امام المسجد بان على الاقل يكون يعرف ان هناك دار ايتام الى جواره وان يشارك فيها لو استطاع، وان يكون عضو مجلس اداره اذا استطاع ان يكون فيه، وانه ايضا لابد ان يوجه الناس ليس فقط الى العموميات ولكن الى ما يفتي، فهو ايضا يقوم بدور الافتاء فيما يبين له ويتضح، انضمامه الى فاعليه من فعاليات المجتمع سواء الاخوان او لان الاخوان وتاريخ الجماعات احدث عندنا صوره معينه، ولكن بصفه عامه هنتكلم الان مثلا في امريكا من المسجد وفعالياته مع المجتمع المدني ومشاركته في تغليب حزب على المسائل دي بيحصل فيها تضاد، وايضا مساله العلم النافع الذي يؤتي ثماره. يعني هو يتكلم في المسائل حتى اذا اتت الى ثمارها انقطع قوله، فيبقى العلم المقطوع والممنوع. فلا، المسألة محتاجة هي ضبط لفقه واقع أوسع لا تتضاءل فيه أو يعني لا تختلف فيه أو لا يختلف فيه بعد الأمة عن بعد الدولة وعن بعد الحي والمحل الذي أعمل فيه. ده بيبقى ليه درجاته وليه نوعياته، لا مع تقديري يا أخ مدحت فرق بين العمل الاجتماعي، يعني أن يشارك الإمام بتنشيط العمل الخيري والاجتماعي ودار أيتام ومدرسة للمعوقين وكذا، هذا من أخص واجباته، وفرق بين المشاركة في حركات سياسية. المشاركة في الحركات السياسية لها مردود مختلف. الحركات السياسية حتحجمك وتضعك في إطارها. أنا لما أكون مثلا من حزب ما وأعرف أن هذا الإمام من الحزب الفلاني، ما أحب أن أصلي خلفه، معناه راح أعزله، وهو حيعزلني أيضا في خطبه. هو حيبدأ إيش اسمه، أنا أذكر مرة للطيفة كنت في الجزائر أثناء انتخابات الفيس جماعة الإنقاذ، والشيخ طلع المنبر بأهم مسجد في قلب العاصمة الجزائرية وهات قرأ البرنامج السياسي كله مع جبهة الإنقاذ وكذا، ساعتين كاملة من بدأ الخطبة وهو مستمر مش راضي يتوقف، فالناس حاصت وفاصت وكذا، وأخذوا يقولوا له يا شيخ صلاة العصر أدركت ما أعرف إيش، ولقط راحت الجمعة ضاعت. فقال لهم اصبروا علينا، إحنا الحكومة حرمتنا، ما في عندنا تلفاز، ما في عندنا راديو، ما في عندنا إلا هذا المنبر، نقول في برامجنا ونقول في كذا، اصبروا علينا بس نفوز بالانتخابات أعدكم الخطبة لم تتجاوز زوج دقيقة دقيقتين زوج دقيقة. هذا كلام يعني قول اللي تقوله. أنا أريد خطيب أصلي خلفه جمعة أشعر بمعنى الجمعة وأشعر بأني منتمي لأمة إلى آخره. كان مصير حزب. فأما أن يكون لي نصير حزب وكذا. النفض الحزب صعب. تبغى صعب. يا anyway، لكن ينبغي أن نكون منصفين ولا ينبغي أن نبخس الناس أشياءهم. هؤلاء الإخوان خدموا كثير، قدموا للإسلام الشيء الكثير، ضحوا جازفوا إلى آخر. لما أتوا في هاونا كان لابد أن تأتي حركة. الحمد لله التي كانت يا إخوة. يعني حركة تانية. محمود شيد خطاب الله يرحمه أحد الكتاب العراقيين المعروفين رحمة الله عليه يقول أهلك الإخوان المسلمين الريال السعودي والعصا الناصرية. فهمتوها؟ أهلك الإخوان المسلمين الريال السعودي والعصا الناصري. حقيقة كلمة ملخصة، يعني لخصت المعاناة. الريال السعودي ما هو لولا العصا الناصرية الريال السعودي ما اشتغل شيء، هو اشتغل لحساب العصا. فأنيوي هم أدوا خدمة، وفي مرحلة كان لابد أن يقوم أحد بشيء، لكن أن يعتبروا نفسهم نهاية تاريخ الإسلام لا، هذا غلط. في حاجة أسألنا نحن بعد الأحرار. نعم. مش تحيل يعني صرف نظر الجماعات وتعددها وربيع بالنسبة للجماعات دلوقتي. احنا دلوقتي يعني وصلنا الى نقطة ان الانتماء ليها كعلماء او امر في ضمن الحظر. دلوقتي انا بالنسبة لنفسي انا من مؤسسي الحزب الاسلامي العراقي بالستينات، انا ظللت الى اليوم اتهم بانه كنت من الاخوان وكذا، لكن ما حصل تصنيف تام قديما. بس خبرتي واختبرت يعني كل الجماعات الإسلامية، يعني باكستان والجماعة الإسلامية وحزب التحرير والحركات الصوفية يعني الجيل هذا الخمسين سنة يعني أعتبر نفسي شاهد عليه، شاهد على قرن، على نصف قرن. فحقيقة يعني أحيانا نؤسس حركات لافتقادنا في حركات قائمة جست عنصر واحد. يعني اختلاف الرأي في مسألة واحدة، جزئية واحدة، يخليك تروح تنشر حركة أخرى إلى آخر. دليل عدم احترامنا لشيء اسمه جماعة وشيء، وعدم التزامنا في شيء. المسائل الآنية، ردود أفعال عاطفية. احنا كنا، انا لما جيت الى الازهر بال53 كان الاخوان الله يكرمهم، يعني احنا كطلبة غرباء، اول ما تجي تريد حد يأجر لك، يساعدك ان تجد سكن، ان تجد مأوى، مواصلة الى اخر. كان عندهم بيوت للطلبة يأجروها عماير يفرشوها، وتجي بثمن بخس تسكن، وعندهم محلات تجارية منتشرة في كل القاهرة، تروح تشتري ما تريد وبأقساط ميسرة جدا جدا، وأحسن أنواع البضاعة. طيب، وأحيانا يوصلوا فيها على البيت. طيب، وتجي تقعد، طبعا يبدأوا يتصلوا فيك ويجوا يسلموا عليك، وناس دعاة طيبين جدا يتفقدوا أحوالك. إذا عايز طبيب وحسيت بألم بشيء، الدكتور فلان وكذا، بس تروح تديله القصاصة هذه يعالجك ويعطيك الدواء بدون مقابل إلى آخر. طيب، هذه الخدمات بالنسبة لإنسان غريب مجتث لسه جاي من بلده وعمره 17-18-20 سنة، طبعا تأثر ولها رد فعل. فأنا لما شعرت أن الأمر سينتهي بي إلى هذا، لا الحمد لله عندي قدرة مادية معقولة، فرحت أجرت لي شقة برا لوحدي، وبعد ذلك بدينا نستقطب يعني أصدقاء من البلد كذا، إذا عايز لك غرفة تعال شاركني هذه أو شيء. وبعدنا، لأنه ليس سهلا أن تقاوم وإنت في هذه الحالة. ولما يجي للإنسان في حالة اضطرار أو في حالة مرض وضعف وحاجة وفقر والسجن وأي شيء، الإنسان ضعيف، وكما يقال الإنسان عبد الإحسان. ففي أشياء كثيرة جدا وعوامل يمكن أن تساعد وتجيب وكذا، في حين أنه الأزهر كان ينبغي هو أن يقوم بهذا. يعني جينا في حاجة اسمها الرواق العباسي. طيب يا جماعة، كم للعراقيين من العراقيين؟ كانوا حوالي 50-60 طالب. وجدنا غرفتين فقط، غرفة كبيرة وقد هذه وغرفة أصغر، قالوا هذه حصة العراقيين. فكان ساكنين فيها 4 أشخاص وخلص. طيب ال50-60 الباقيين وين يروحوا؟ محدش عارف. فالعنده إمكانية، كان طبعا الأزهر كان في تلك الفترة هو يدفع جراية للطلبة 4 جنيه إلا ربع أياميها، وكانت تعتبر مبلغ، لأنه يستطيع الطالب أن يحصل على غرفة في الأزهر في الأحياء هذه في الدراسة في الأزهر 75 قرش، يعني غرفة لوحده ضمن عائلة أو ضمن مجموعة. والأكل طبعا كان ساندويتش فول بتعريفه، فإذا أخذ له ساندويتش فول وطعمية وسلطانية عدس كمان تكلفه يمكن قرشين فولهم. فالثلاثة جنيه الفاضلة يعني يقدر يمشي حاله فيها. فكثير من الطلبة كانوا يعيشوا عليها. بعد شوية لا رفعوها، يعني يمكن احنا كانت دفعتنا السنة الأولى أخذناها، السنة الثانية للنصف ثم أوقفت. أي والأزهر كان عالمي، الأزهر لما استمد بك مش من مصريين، من عالمي. يعني كان الخبر حسين الله يرحمه هو تونسي وهو شيخ الأزهر وبانتخاب. عيسى منون الله يرحمه كان عميد كلية الشريعة فلسطيني وبانتخاب أيضا. كان عميد كلية أصول الدين أيضا واحد من الشام. فكانت شو اسمه مسؤول رواق، الرواق العباسي كان كردي عراقي، كردي عراقي. فكان الأزهر في سنس العالم. فيوم سنة 54 أتذكر لسه طلعت المظاهرة المصرية اللي طلب المصريين قادوها ومعهم طبعا رجال سلطة، تهدف لسقوط الخضر حسين وتقول أنت أجنبي ولا تستطيع أن تدرك آلام المصريين. فخرج الرجل إلى باب الإدارة الأزهرية هذه القديمة يبكي وقال والله في حياتي كلها لم أشعر بأني تونسي أو مغربي أو مصري أو غيره، لم أشعر إلا أنني خادم من قدام الإسلام. ومنذ أن استلمت الأزهر لا فرقت بين مصري ولا غير مصري. ولكن يا أبنائي ما دام هذا رغبتكم فأنا حشيل أوراقي وأمشي، السلام عليكم. فراح لما راح الرجل ومشي. من يوميها ما جاء شيخ للأزهر من خارج مصر. فالأزهر يحتاج أن يستعيد مكانته الإسلامية بتضحية. هذه التضحية مطلوبة، مطلوب أن يعني لحد الآن مجمع البحوث في الإسلامية في المفروض 20 واحد من الخارج زين، وسبعة وعشرين أظن 25 من المصريين. لحد الآن ليس هناك خارجي واحد عضو في مجمع البحوث لحد الآن، لحد اللحظة اللي نتكلم فيها. فكيف تريد تأخذ دور عالمي وانت مش معترف بانك يعني عالمي احنا او انك للإسلام او شيء؟ احنا اوقاف يعني بعدون عن الأزهر. ها؟ خليهم جهتين الأوقاف. أنتم خليكم جهتين الآن. الجامعة شكل والمشيخة شكل والأوقاف شكل والإستا شكل فرق وكذا. ففي طبيعة الحال يعني عايزة نظرة شوي أوسع وأكبر. إذا مصر تريد تستعيد دورها الإسلامي فلا بد من أن تفكر من هذا المنطلق كقيادة إسلامية. أما مصر إذا تريد تنحصر إلى دور مصري محو أو عربي أو شيء، هذا بحث آخر، ما تقدر تتكلم باسم المسلمين. يعني واحد زي السستاني ولا البهبهاني ولا البطيخ، هذولا يعادل الآن سمعته تعادل الأزهر في العالم 4-5 مرات. ليه؟ لأنه يلعب دور على هذا المستوى. أنا زرت طهران وجدت عندهم معهد واحد من جملة معاهد وأقسام فيه 10,000 طالب يأكلوا يشربوا يناموا يلعبوا. المتزوجين لهم شقق صغيرة اللي يجيبوا زوجاتهم، والعزاب لهم غرف من أنظف ما يمكن، يعني تصلح لإقامة أي أحد، كأنها فندق 3 نجوم 4 نجوم. وأكلوا مثل ما يقول موجود على الطاولة 3 أوقات، مطاعم نظيفة جدا، خدمة ممتازة، ملاعب رياضية فخمة. ماذا وجدت فيه من الطلب؟ وجدت فيه 10,000 طالب كلهم من العالم السني. وجدت مصريين، وجدت أفارقة من مختلف الأقطار كلهم سنة. طبعا يستشيع خلال 4 سنوات تدريس حيصير شيء. وجدت 60 أمريكاني، وجدت كذا بريطاني، محتضنين يدفع لهم بشكل سخي جدا ويعلمون تعليم جيد وبتدرج شديد يوصلوهم إلى التشيع بدون أي إكراه أو دعوة. يعني يدي له فقه مقارن، قل له هذا فقه أهل السنة في الموضوع الفلاني، وهذا فقه أهل البيت. وخبا يقول فقه شيء، فقه أهل البيت. فمن خلال المقارنة، من خلال كذا، ما تنتهي ال4 سنين إلا هو شيعي. طيب يرجع إلى بلده، يساعد، يعان على بناء مسجد أو مدرسة أو الشيء الذي يرغب فيه. ولذلك الآن فعلا بعد ما كان الشيعة لا يزيدون عن 10-15% ماكسيمم، يعني بشكل جدا عالي، الآن لا، ممكن يصلون إلى المناصف. تجد حوزات علمية في ماليزيا، في إندونيسيا، في دول أفريقيا، مدارس، مساجد، رعاية إلى آخر. طيب أنت تقول أنا محتاج، أنا فقير، أنا مصر ما عندي أموال. هذه عندك السعودية مستعدة، هي والدول الخليج، لو أقنعتها بمشروع أنه يا جماعة أنتم مش خايفين من التشيع والشيعة والكذا، طيب ساعدونا أن نحيي الأزهر، نقوي، ننعشه، ونخليه هو الذي يتولى قيادة هذه المعركة. طبعا من اتفاق بين الشيعة، زي ما نقص عليه نقول ان احنا ممكن نعمل محاربة بين فكر الشيعة النقيض وفكر الإسلام. ده إسلامي؟ لا، هو ده إسلامي غلط. يعني الشيعة ممكن نقيض السنة اتحاد خليه هو ما يقبل الإسلام. الخميني نفسه وفي حياته قيل له لو تنهى الناس عن اللطم وضرب السلاسل هذا، فقالهم كيف أنهاهم عن شيء لولاه ما جئنا إلى السلطة. بس قلت تقول الموضوع قبل الشخص معي صدق العدوي على المنبر، وبعض من دول الخليج قاعدين القيادات بتاعتهم وطلبهم بأنهم يعملوا حاجات زي دي وينقوا أطفال الشوارع من مصر ويعملوا حاجات معينة زي دي، بس محدش استجاب لهم. ما يستجيبوا لأفراد، لكن لو أن الدولة عملت، يعني حطت شيخ الأزهر مع المفتي مع مدير الجامعة مع شخصيتين ثلاثة من الكتاب الكبار اللي لهم احترام وقيمة، ووضع مشروع مدروس أولا ثانيا ثالثا عاشرا، أهدافنا كذا، نعمل كذا، نحقق كذا إلى آخر. التمويل المطلوب هو ميزانية كذا. طب الفكرة طيب، وأنا أريد شيء، أنا أريد حتى لا يقال أنه مصر الأزهر مش فقير. الأزهر كان يملك نصف أطيان مصر أو أكثر شوي. طيب يعطون من هذا، يعني مصر ممكن أن تساهم 30% أو أكثر أو أقل، ومن أوقاف الأزهر التي تم تأميمها أو شيء. طيب ويقال لهم ناقصنا هذه 70%، نريد نعيد بناء وقف من شأنه كذا. أنا لا شك عندي أنه سيستطيعون الحصول على كل ما يريدون، ولكن أن تجي تقول كلمة عابرة بدون مشروع، وأخاف لا أعطيك الحكومة تزعل علي. فيجب أن تكون مصر بكلها، يعني حكومة ونظام وشعب وقيادات فكرية وأزهر وكذا، تتبنى مشروع كهذا. أنا متأكد، متأكد بعض الأغنياء المصريين 2-3 صدقني يستطيعون أن يكونوا مصر ترى من أغنى الناس وتجارها، الأموالهم الموجودة في الخارج تعادل أرصدة السعودية وتزيد. بس المهم، المهم لو أردت أن تجندهم معك الآن هي فترة تاريخية، لكن قدم مشروع، مشروع متكامل مدروس يقعدون عليه لجنة مجموعة من الخبراء الجيدين، إنه يا جماعة نريد نحيي هذا، لأن مشروع كارتر، من كان كارتر رئيس لأمريكا، أنه جميع البلدان العربية السنية يجب أن يخلق فيها تيارات شيعية، ويجب أن يخلق تيارات سنية في البلدان الشيعية، يقصدون إيران. ليه؟ لأنه حتى يكون دائما هناك فرصة لتفجير صراعات مثل ما حصل في باكستان وأفغانستان وغيره. زين، والآن أنت عندك في مصر نشاط لا بأس به في هذا الاتجاه، وهم حاطين عينهم على مصر على أساس فاطمية سابقا. نعم، فبالتالي هذا، هذا شيء لابد يعني من مفيد الدكتور. طيب كافي هذا الدكتور شديت من عيد. لا بس هذا موضوع حي وفعلا دكتور، يعني لو تولى الموضوع ده المعهد العالمي للفكر الاسلامي واحنا استطعنا ان احنا نقنع به المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه كمجموعه كده مع بعض الاساتذه وبعض القيادات فيه، وممكن تتولى ان احنا حتى قررنا بثمر كويس، بس اهم حاجه وضع النقاط بتاعه الفكر نفسه، لانه الموضوع ده كل ما هتروح حد عايز تقول له حط الفكر هيزول، لكن لو البرنامج معمول كامل و طول بعد مصر ممكن تكون بيها علميا وماديا. هي برضو في واقعة، وهي ان احنا بنقول ان احنا لو دعونا السعودية ودول الخليج لمساعدة محاربة هذا المذهب، يعني لان يكون ان شاء الله في مش ضروري محاربة يعني على الاقل يعني هذه الدول استعادة غير مقتنعة بالارض. الشيخ علي في اشكالية مهمة.